ولا يرى لنفسه مقاما بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث وهو الذي تكلم عنه فهو صحة الاضطرار كما يقولون، وهو أنه يعلم أن كل شيء في الكون إنما هو من الله سبحانه وتعالى وإليه وعليه، فهو يشعر بفقره وحاجته ويشعر كذلك بإفلاسه وعليه، فإنه يرى أن الأمور كلها لا تستقل بنفسها إنما هي بيد الله سبحانه، ولهذا فلا ملجأ له ولا منجى منه إلا إليه. فإذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإنه يستعيذ به منه، لأنه لا يصرف عنه إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك يكون بحسب إقامة الله للعبد حيث أحب الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أعوذ بك منك. ثم نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أن هناك محظورا في هذا النوع الثالث في الفهم، فهو وإن كنت تعلم جيدا أن كل حركة في الكون إنما هي بإرادته ومشيئته، وأن كل مقام تقوم إنما هو بإرادة الله عز وجل ومشيئته، فاحذر الجبر، فاحذر الجبر، واحذر أن تقع فيه وتظن أنك مجبور على فعلك وأن الله أراد منك المعصية فبالغت في هذا الأمر، وبالتالي إذا وقعت في معصية فلن تحدثك نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين، لأنك ظننت أن الله هو الذي أراد ذلك وما أراده الله عز وجل إلا لمحبته. فاحذر هذا المقام، فإنه بينه وبين الفقر الصحيح شعرة خفيفة. نعم كل شيء بإرادته ومشيئته، ولا يتحرك في الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته، وهو الذي يقيمك ويقيم قلبك إذا أراد، وهو الذي يزيغ قلبك إذا أراد، لكن لا بد أن تعلم أنك مكلف بالشرع وأن لك إرادة ومشيئة بها تفعل وبها تطيع الله سبحانه وتعالى، فإن عصيت فبإرادتك ومشيئتك، وإن كانت تابعتين لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشر، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. فهو إذا أنعم عليه وحرك بطاعة أو نعمة شكرها، إذا حركه الله بالطاعة وقال هذا من فضل الله، وإذا حرك بمعصية صرخ ولجأ واستغاث وقال أعوذ بك منك. إذن الحركة منه بإرادة الله عز وجل ومشيئته، ولكن لا تعني أو لا يعني الإيمان بإرادته ومشيئته الجبر، فيمنع ذلك من التوبة إن عصى ومن الشكر إن أطاع. فهو يطيع إذا فهو يشكر إذا أطاع ويستغيث بالله إذا عصى، مع أنه يعلم أن كل حركة منه فهي بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه وأعوذ بك منك. من عرف قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك منك وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطاها حقها من العبودية فهو الفقير حقا. أعوذ بك منك، ده مقام المعترف بالمعصية، لا مقام المؤمن بالجبر والذي يقول بأنه لا إرادة لي في المعصية ولا مشيئة لي بالمعصية، وبالتالي إن حسبني الله عليها فهو ظالم، فينتقل من مقام عبودية يظنه إلى مقام إنكار الشرع، لأنه لو حصل إيمان بالجبر فحصل إنكار للشرع، وبطلت الأحكام الجزائية، وبالتالي كانت عقوبة الزاني ظلما، وكانت عقوبة القاتل ظلما، وكانت عقوبة القاذف ظلما، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك للعبد. ففرق طفيف جدا، وهذا أمر في كل المعاني يا أخواني. الفرق بين المعاني المقبولة والمردودة خيط رفيع، الفرق بين الإيمان والكفر خيط رفيع، الفرق بين الابتداع والاتباع خيط رفيع، الفرق في هذه المعاني خيط رفيع. ولهذا احتاج الفرق إلى نوع علم، فإما أن تقوم مقاما يحبه الله، وإما أن تقوم مقاما يبغضه الله، بل وقد يخرجك من ملة الإسلام. فما الفرق بين الإيمان بإرادة الله ومشيئته التي لا تمنع من الإيمان بإرادته ومشيئته؟ فأنا المطيع بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدره وإرادته، فأحمد ربي على ذلك وهو الموفق، ذاك من فضل الله. وإن وقعت في معصية فإني تائب إلى الله، وبين أن أؤمن أيضا بإرادة الله ومشيئته، لكن أقول هي الإرادة النافذة البالغة بلا إرادة، وهي المشيئة النافذة البالغة بلا مشيئة. فرق بسيط جدا وخيط رفيع لا بد للإنسان أن يتدبره وأن يعقله. ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة اللي هي كلمة ايه؟ أعوذ بك منك. لاحظ، يبقى كأنه ما في إلا الله. أعوذ بك منك، هذه الخلاصة. فعندنا طرفان أو معنيان يعودان إلى الله عز وجل، فأنا أستعيذ بالله منه، من سخطه سبحانه وتعالى. فيا رب أنت القادر أن تحل بيني وبين معاصيك، وأنت القادر أن تحل بيني وبين عذابك، فليس لي ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن هذا يمنع الاستعاذة بالله عز وجل من غضبه وعذابه وأليم عقابه؟ لا. فأنا أستعيذ بالله من غضبه، فأريده أن يقيمني مقاما يمنعني من عذابه، فهو المسبب وهو صاحب الأسباب وهو خالق الأسباب، فلا يقيمني على سبب يرضاه إلا هو، ولا يحول بيني وبين سبب يغضبه إلا هو، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ، شوف المعنى فين تبلور بقى، شوف الفقر الصحيح الواضح الجلي في قصة الثلاثة، ها؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فما هي الأرض التي أعرف؟ وضاقت عليهم أنفسهم، فما هي النفس التي أعهد؟ وظنوا أي تيقنوا وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لهذا انفرد توجههم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك من الذي برأهم؟ إنه الله والله أحد. كذلك مقام عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي يا عائشة إن كنت وإن كنت كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوب إلى الله، فإن العبد إذا لم بشيء من ذلك فتاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تساوي إيه يا أخواني؟ ها؟ لا ملجأ ولا منجى منك إليك، تساوي أعوذ بك منك. فأنزل الله براءته، قومي إلى رسول الله فأحمديه. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. يبقى ده مقام الفقر الصحيح يا أخواني. من الذي سيقيمون على الطاعة؟ إنه هو ومن الذي يحول بينه وبين المعصية إنه هو، ومن الذي إذا وقعته في معصية غفر لي إنه هو، ومن الذي إذا وقعته في طاعة ثبت علي إنه هو، فمنه وإليه إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مقام عظيم جدا إذا تأمله العبد. وما يريد أن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أنك فعلا لا تنظر إلا إليه سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، والعلم الذي عندك منه، والعبادة التي عندك منه، والقوة التي عندك منه، والشجاعة التي عندك منه، والمحبة النفقة التي عندك منه، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإن وقعت في معصية فأيضا بإرادته العامة ومشيئته العامة، ولكن هو بإرادتك ومشيئتك تبعك لذلك، فتستشعر حينئذ فقرك إلى الله واضطرارك إليه، فتقول أعوذ بك منك، اللهم اغفر لي. يقول: ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة: فمن رزق فهمها فهم سر الفقر المحمدي، يعني فقر النفس، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه. وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت. طب حينما يقيك الله شر ما قضيت، هذا بقدر ولا بدون قدر؟ بقضاء ولا بدون قضاء؟ بقضاء، بقضاء. يبقى أعوذ بك منك، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يرفع أيضا بلاءه الذي قدره بدعائك الذي قدر. إذن عاد كل شيء إلى ماذا؟ إلى الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه، يعيد من نفسه ومن عذابه بنفسه، حيث يقيمك على مراضيه لا مساخطه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه. فالأمر كله له، والحكم كله له، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك بهذه الحق موعظة وذكر المؤمنين. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا عنكم نسخكم إن عاملوا وانتظروا إلى منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد وتوكل عليه. فإليه يرجع الأمر إيه؟ كله، فاعبده وتوكل عليه. فالأمر كله له، والحكم كله له، والخلق كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يكن أن يجلبه إلا مشيئته. فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. إن يمسسك الله بضر وإن يريدك بخير، فذلك كله من الله سبحانه وتعالى. والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة، ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها، والخروج عن رفقة العبودية إلى دعوة ما ليس لها. وكيف يدعي مع الله حالا أو ملكة أو مقاما من قلبه وإرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه لا يملكه منها شيئا، وإنما هو بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء. ولهذا كان النبي يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينه. فالذي يثبت القلب على الدين هو الله عز وجل، وهذا في حق من؟ هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بهذا والتحقق به نظام التوحيد، أعوذ بك من نظام التوحيد، وأس التوحيد وسر التوحيد، أن توحد الله وأن تفرده بالقصد والإرادة والمشيئة والإعانة والتوفيق والثواب والعقاب. فهو الذي يوفق، وهو الذي يجاز، وهو الذي تلجأ إليه إن أذنبت وعصيت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجنوبني وبني أن نعبد الشيطان الأصنام. فسبحانه ومتى الحل من القلب الحل نظام التوحيد، فسبحانه من لا يوصل إليه إلا به. يا سلام يا سلام، من اللي يوصلك إلى الله؟ ها؟ تأخذ من وسطك النبي ما عليه إلا هداية الدلالة، هداية ما يملك هداية التوفيق. النبي ما ملك شيئا لأبي طالب، ها؟ واسطة بأبي طالب، واسطة أبي طالب قام بالدعوة والبيان فقط، قام بالدعوة والبيان. لكن هل ملك النبي لقلب أبي طالب شيئا؟ إنما قلب أبي طالب بيد رب أبي طالب. لهذا ما ملك النبي لن يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها، إنما بدونها لا أملك أن أحاج لك بها بشيء، ما أملك. قلها قلها فحينئذ أشفع لك بها، أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أنه لا يوصل إليه إلا به، ولا يطاع إلا بمشيئته، ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته. فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه، فهو الأول والآخر، وإن إلى ربك المنتهى. يا سلام يا سلام، شو بقول لك؟ تربية. احنا عندنا احنا جماعة التربية، تربية. كان السلف ما عندهم تربية، السلف عندهم تربية وعندهم علم، ولهذا العلم يشمل كل هذا كله. فأنت تتربى بكلمات السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كلمات الصادقة التي لا تشطح بك خارج أسوار الكتاب والسنة. فتربية السلف تربية مستنبطة مشتقة مستقاة من الكتاب والسنة. أما إذا ذهبت إلى أرباب السلوك والآداب في غير الكتاب والسنة وجدت شطحات ثم شطحات، كما شطح أصحاب وحدة الوجود، فإن هذا هو المعنى الذي من أجله شطحوا، فلم يفرقوا بين معنى ومعنى. فهم نعم نعم نظروا في الوجود فما وجدوا إلا الله منه وإليه، ولكن أدى ذلك إلى أن الوجود كله عين الله، وأن حقيقة الوجود عين الله، فلم يعد ثم فرق بين عبد ورب، وبين صنم ورب. إذن خيط رفيع، خيط رفيع. من الذي يضبط لك الخيط هذا؟ فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. وإلى أنا وأنت وكل أحد يمكن أن يقطع هذا الخيط الرفيع إذا ما انضبط بالضوابط وأخذ بلجام علم السلف. ارجع، دي زيادة، هذا تجاوز. من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم. ظن بذلك أنه يتقرب إلى الله ولا لا؟ هنا الشطحة بقى، هذه شطحة، شطحة. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. أما أنا فلا أنام الليل، وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فأصوم الظهر. شطحة. أما أنا فأقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شفت الشطحة بقى؟ شفت الشطحة؟ ولهذا الشيطان له مع العبد لمتان، لمة إفراط ولمة تفريط. الوسطية مهمة شاقة ومنزلة صعبة، ما يؤتاها إلا من انطرح بين يدي ربي وسأله التوفيق، ثم أقبل على علم السلف ففهم وعبأ نفسه وحشى قلبه، فلم يعد ينظر إلا بفهمهم رحمهم الله تعالى، الفهم المعصوم. ولهذا كل انحراف في الكون إنما يعود إلى هذا، وإلا فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، زي العمل الجماعي المشروع والعمل الجماعي الممنوع، زي الاتباع وزي الابتداع، كل يريد وجه الله، لكن هذا يريد بطريق وهو فيه متبع، وهذا يريده بطريق هو فيه متبع، وإن كان القصد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد. وعليه يا أخواني هذه نقطة مسلكية في غاية الأهمية، فمن أراد الخير فليتحرى طريقه، وكم من مريد للخير لم يبلغ، والله ما أردنا إلا البر يا ابن مسعود، فقال كم من مريد للخير لم يبلغ. يبقى هناك مريد الخير قد بلغ، وهناك مريد للخير قد قطع، والفارق بين هذا وذاك الطريق. ومن وصل إلى هذه الحال وقع في يد التقطع والتجريد وأشرف على مقام التوحيد الخاص، فإن التوحيد نوعان: عامي وخاصي، توحيد عامي وتوحيد خاصي، كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسائر القرب كذلك نوعان: خاصية وعامية. فما الخاصية وما العامية؟ فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك. فالمسلمون مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها باطنا وظاهرا أمر لا يحصيه إلا الله. كل مسلم ينطق يا إخواني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ده اسمه إيه بقى؟ التوحيد العامي، العام يعني. لكن تعال بقى للتوحيد الخاص، وهو معرفة معاني هذه الكلمة، معرفة معاني الكلمتين، مقتضيات الكلمتين، لوازم الكلمتين، نواقض الكلمتين، أركان الكلمتين، وهكذا. هذا اسمه توحيد بقى الخاص. ولهذا مقامك وأنت موحد يا رجل، أنت يا سلف الآن، هل مقامك ومقام ابن تيمية في التوحيد؟ وهل مقام ابن تيمية مقام أحمد؟ وهل مقام أحمد مقام الصديق؟ وهل مقام الصديق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكل يشهد بشهادتين ولا لا؟ وكل يقوم مقام التوحيد ولا لا؟ نعم. ولهذا حتى إبراهيم عليه السلام يتفاوت المقامات حتى عند الأنبياء على حسب ما يقوم من انتقال من علم يقين إلى عين يقين. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن يطمئن قلبه فيزداد ولا يشك فيرجع؟ يزداد. ولهذا قال النبي أنا أولى بالشك من مين؟ من إبراهيم. اوعى إياك أن تظن بإبراهيم عليه السلام شكا إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، إنما أراد مقاما. فإذا كان إبراهيم عليه السلام هينتقل مقام إلى مقام، حينئذ عرفت. يا سلام يا سلام، كلام جميل. شوف كل ما تقرأ يا ابن الحلال العلم ده بحر لا ساحل له. إمتى بقى تخلص نقطة من العلم؟ إمتى؟ إمتى يا جماعة نقول خلصنا نقطة من العلم؟ ده كل نقطة بتطلع من القاف. مش إحنا متعلمين التوحيد ثلاث أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. خذ يلا تقسيم باعتبار آخر، تقسيم باعتبار الآخر، توحيد خاصي وتوحيد عامي، يعني توحيد عام وتوحيد خاص. توحيد عام يحصل به الإجزاء والنجاة، وتوحيد خاص يحصل به رفع المقامات وعلو الدرجات. إن أول طائفة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم في السماء إضاءة. منين؟ من أين كان هذا التفاوت؟ إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. واخد بالك يا إبراهيم؟ واخد بالك من هذا؟ انتبه. يعني إحنا يا إخواني لا غنى لنا أبدا. اوعى تقول أنا خلصت العلم، أو قصدي خلصت نقطة من العلم، قصدي ما عدتش خلاص خلصت العقيدة الحمد لله. أنا درست العقيدة الحمد لله، إحنا درسنا يجي 180 رسالة في العقيدة الحمد لله من ذاك. أنا خلاص ما عدتش بقى، أروح بقى إيه؟ بلدي بقى، ها؟ أروح بلدي. لا يمكن يا ابن الحلال، ولا سطر، ولا سطر واحد تقدر تستغنى عنه. فيزال الإنسان ويظل الإنسان محتاجا إلى العلم، وكلما ازداد لسانه علما كلما ازداد تمكنا من هذا. لهذا فالتوحيد نوعان، شوف، والصلاة نوعان، والذكر نوعان، والصيام نوعان، والحج نوعان، والعلم نوعان، وأصبح كل شيء من الطاعات نوعان. شوف سمير هو لسه جاي الوقت ما يعرفش ايه النوعين. تقول له يا سمير ايه النوعين بقى؟ يقول لك ما اعرفش. ايه انواع التوحيد يا شيخ سمير؟ ثلاث. تمام. في بقى احنا دلوقتي اخذنا باعتبار بقى اخر التوحيد نوعين، والصلاه نوعين، والذكر نوعين، لسه ما عرفهاش. بس هو بقى ايه حظه جاي دلوقتي عليها نعرفها له، عشان هو ابن حلال برضه ان شاء الله حسب ذلك. عامي وخاصي. في توحيد عام باعتبار كل الناس تعرف اشهد ان لا اله الا الله وناتي بالمقتضيات وكذا، هذا توحيد عام. اتقان هذا التوحيد ومفرداته ومعرفه لوازمه والحياه به، هذا اسمه توحيد خاص، يعني توحيد الخواص. يبقى في توحيد عوام، توحيد عام باعتبار الاصل، في بقى توحيد خاص باعتبار الاتقان والعيش والحياه. وهذا بقى الذي يفترق فيه الصديق عن النبي، ويفترق فيه مقام أحدنا عن مقام الصديقية، ويفترق فيه فاروق عمر عن أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا. يبقى إذن الصلاة نوعان أيضا، صلاة نشترك جميعا فيها، عام نقف في الصف في الصلاة نصلي وراء الإمام، لكن هناك من صلى وروحه بين يدي ربه وقلبه معلق بالمساجد، وهناك من صلى وخرج وهو لا يعرف كيف قرأ إمامه ولا ماذا قرأ إمامه، ولا هل صلى ثلاثا أم إيه أم أربعة، عام وخاص. وهناك الذكر أيضا العام والخاص. اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، يقولها إذا قام النوم، فإن قلت أنت قلت هذا الذكر قال ما أدري. وهناك من يستشعر هذا المعنى. إذن في كل طاعة عام وخاص، كل طاعة فيها نوعان، عام وإيه وخاص. فيبذل أحدنا بقى قصارى جهده من أجل أن يصل إلى المعنى الخاص. يبقى ليس إذن سعينا الآن يا إخواني، ليس سعينا لنصل إلى المعنى العام، فهو الحمد لله قد يكون عند أكثرنا، وإنما سعينا يكون في الوصول إلى المعنى الخاص. وهذا لا يكون إلا مع إبا، وهذا لا يكون إلا مع مواصلة علم السلف. شوف الواحد يمرمط نفسه بقى ليل نهار، يطلع من كتاب إلى كتاب، من معنى إلى معنى، من عالم إلى عالم، من إمام إلى إمام، حتى ينقضح هذا المعنى الخاص في قلبك. وأقول لن يصل أحد فيه إلى النهاية، ولو وصل أحد إلى النهاية لكان قد وصل إبراهيم، ولكان قد وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حسب كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى المقام ما أحصاه أحد، لأنه لا يدرك حقيقة الثناء على الله إلا من عرف الله عز وجل وأحاط به علما. ومن ذا الذي يحيط بالله علما؟ ولهذا أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. فأسجد سجدة فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يكن إيه قد فتحه لي من قبل. تبعتم يا إخواني بالمعنى دوت؟ طيب، وقد ذم كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة. ظن بعض الصوفية أن التوحيد الخاص عنده هو إيه؟ أن يشهد العبد المحرك له اللي هو شهوده لله، يعني فهو المحرك، ويغيب عن المتحرك وعن الحركة، فيغيب شهيدا عن حركته ويشهد نفسه شيخا فانيا يجري على تصاريف المشيئة، وخلاص ما له أي إرادة ولا شيء، هيمان فناء بقى خلاص عن إيه؟ عن شهود حتى حركاته، بقوله أنا غائب بشهود المحرك الله سبحانه وتعالى. لكن لتعلم أن الموحد الخاص هو الذي يشهد المحرك لكن لا يغيب عن حركته، فهو يضبطه على وفق السنة. مش معنى أن أنا أبقى مجنون، مش معنى أن أنا أشطح، مش معنى أن أنا خلاص أغيب فلا أعد أضبط تصرفاتي، وحينئذ قد يقع الرجل على المريدة ويقع الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، لك بس ده هيمنين بس خلاص، هو حد جميل خلاص ليه؟ يقول لك غيبت خلاص، غيبت غيبت غيبت غيبت خلاص. لا لا، غيبت عن ايه؟ هذا ليس شهود ايه. ولهذا نجد ان الله عز وجل مدح المؤمنين اذا سمعوا القرآن بهذا الامر، ها؟ وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم زادتهم ايمانا، ولكن ما يغيب. ولهذا مقام اللي يغيب اذا تليت الايات وكذا مقام ضعيف، انما مقام اللي يقشعر الجلد ويقشع القلب ويحصل له الوجل مع حضور الذهن والتفكر والتدبر، هذا المقام الأعلى. فهم عندهم أن التوحيد الخاص بقى إنك أنت تشهد المحرك وتغيب عن كل أي حركة، فيشهد نفسه شيخا ثانيا، وفي نسخة شبحا ثانيا، يجري على تصاريف المشيئة كمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا، فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه، بل قد اندرجت حركته في ضمن حركة الموج وكأنه لا حركة له بالحقيقة. اللي هو الشيخ حذر منه اللي هو ايه؟ الجبر، ان تقوم مقام الايه؟ الجبر بقى، فتقول انا ماليش دعوة خلاص، انا بقى ايه كما يفعل بي ربي سبحانه. يا سلام يا سلام. وهذا وان ظنوا كثير من القوم غاية، هو الفناء بقى وصول الى الايه؟ فناء. ولهذا عندهم اوعى تنكر على الشيخ، لو رايت الرجل يعلو حمارا منه اوعى تكش، ده هو في حاله يسكت، ده بلغ ايش؟ خد بالك، يبقى ليه ما ضبط حركاته، لم يعد يضبط ايه حركاته، ولا يفرق بين زوجه وبين جاره، بين خمر وبين ماء، وهم يظنون هذا ايه بقى الغايه. وده طبعا شطحات بقى الصوفيه كلها، هي دي الشطحات، وده المعنى اللي وصلوا ايه اليه. وظن، وطبعا احنا عندنا برضه فناء معين زي اللي لجأوا الى البدع ودخلوا في دهريز السياسه المنحرفه، فحصل لهم ايضا ايه فناء. لم يقعد بقى تقول له المراه ما فيش توليه، ولك الديمقراطية رضي الله عنها، خلاص ما عادش خلاص ما عادش بقى ايه زي زمان كده النص وبتاع والخروج على الحاكم والحاكمية والولاية والنظام والديمقراطية، ما عادش بيسمع. ليه؟ حصل له ايه بقى؟ فناء فناء. فده فناء ايضا هؤلاء الايه الحزبيين خلاص. ولهذا تستغرب، قال له هو ما فيش نص بيحرك. ولهذا احدهم، وخد بالك لسه مستيقظ، يقول لك ايه؟ شوفوا لي الاجماع، بيقولوا في اجماع، ده شوفوا لي هو قصته ايه بالظبط؟ بعد سنتين شوف عايش فناء، مش واخد باله خالص، ولهذا لسه عايز يقوم يبحث ايه بقى؟ مع طلابه الاجماع، سمعها كلمه، لكن اهل السنه ايه اللي بيحصل؟ اهل السنه اثبات، نعم يراقبون الله، هم يشهدون الله، لكن لا يغيب عنهم شهود حركتهم، فجعلون حركتهم على وفق الاتباع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من، فمن اتقى الشبهات يبقى ضابط ضابط. ولهذا يقولون إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى يرضى الله على الكتاب والسنة، وإن نفوسهم لتتحرك بطلب الاستقامة وإن حصلت لها الكرامة، ونفوس غيرهم تتحرك لطلب الكرامة وإن فسدت لهم الاستقامة. يبقى هم ضبطين أوي، ضبطين. ها؟ شهودهم لله، يعبدون الله كأنهم يرونه، ولكن مع ذلك فإنهم لا يغيبون عن ضبط حركتهم وأقوالهم ونيتهم وإرادتهم وقصودهم على وفق الكتاب والسنة. فصاحب وهذا وإن ظنوا كثير من القوم غاية وظنوا بعضهم لازما من لوازم التوحيد، فالصواب أن وراءه ما هو أجل منه، وغاية هذا الفناء من توحيد في توحيد الربوبية، غاية في توحيد الربوبية، وهو أن لا يشهد ربا ولا خالقا ومدبرا إلا الله، وهذا حق، ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة، فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه وغاية الموحدين ونهاية مطلبهم، بل الغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها، الفناء في توحيد الإلهية. عبد ومعبود، وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه، ويتألهه عن تأله من سواه، فيتفتق القلب محبة وتعظيما وإخباتا، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن شوق إلى ما سواه، وبالذل له والفقر إليه من جهة كونه معبودي وإلهي ومحبوبي عن الذل إلى كل ما سواه، كذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله، ثم يتصف بذلك حاله وينصبغ بها قلبه صبغة، ثم يفنى بذلك عما سواه. هذا هو التوحيد الخاص الذي شمر إليه العارفون، والورد الصافي الذي حام حوله المحبون، ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد، واشتمل بلباس الفقر الحقيقي، وفرق حب الله في من قلبه كل محبة، وخوفه كل خوف، ورجاؤه كل رجاء، فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحدا لواحد، فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه، فتعدد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص، وانقسام الطلب قادح في الصدق والإرادة، فلا بد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد. نعم. ذكره وبمذكوره عن ذكر غيره وبمألوهه عن تأله غيره صار من أهل التوحيد الخاص، وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه. وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله، وهو مجرد عن ملاحظة وجوده، وهو كما كان صاحب الدرجة الأولى مجردا عن أمواله، وصاحب الثانية مجردا عن أعماله وأحواله، وصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى مراد محبوبه وأوامره، مؤمن بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته، وهذا هو التجريد الذي سمت إليه همم السالكين. تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فلا يكون في قلبك إرادة لغيره سبحانه ولا توجه إلى غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. وهذا هو التوحيد التجريد الذي سمت إليه همم السالكين، فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا، وهذا تجريد القوم الذي عليه يحومون وإياه يقصدون، ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده وبقاؤه بموجوده، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ولا غاية عندهم وراء هذا. ولعمر الله إن وراءه تجريدا أكمل منه، ونسبته إليه كتفلة في بحر، يعني التجريد اللي هم بيشهد نعم وجود الله سبحانه وتعالى فلا يرى في الوجود إلا هو، ولكنه مع ذلك أيضا يغيب عن حركاته وإراداته فربما ما ضبطها، هذا فوقه، هذا بالنسبة بقى لتجريد الألوهية والإخلاص والاتباع والقصد وغير ذلك. فلا يرى في الكون نعم إلا الله، فمنه وإليه يرجع كل شيء، ولكن مع ذلك لا يغيب عن مقام الشرع ومقام الإخلاص ومقام تجريد هذه الأفعال الله سبحانه. فتجريد الربوبية بالنسبة لتجريد الألوهية كتفلة في البحر وشعرة في ظهر بعير، وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محبوبه، توحد حبه فلا يحب إلا هو سبحانه وتعالى، فإن أحب غيره فلله، فلله، فهو يحب أبا وأما وزوجة وولدا وصاحبا وصديقا في الله، فإذا عادوا الله انقطعت تلك المحبة، فعاد المحبوب له، فتوحد الحب كما توحد المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه، بل يبقى مراد محبوبه منه ومن نفس مراده، وهنا يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد المراد، يجعل مراد على مراد الله، هو ده الاتحاد، ها مش بقول حلول الاتحاد، هو ده الاتحاد المراد، يعني أن يكون مرادك على مراد ربك سبحانه، فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، تمام. وإن هوت نفسي شيئا لكنني أجعل محبوبي على مراد محبوب الله سبحانه وتعالى، وليس الحب أن تحب المحبوب بل أن تحب ما يحبه المحبوب، أن تحب ما يحبه المحبوب. قال مهلا يا عباس، لما قال العباس العمر، ها إنك والله ما جدلت ما فعلت الذي فعلت، وتريد أن تقتل أبا سفيان وتعتدي عليه، ما فعلت الذي فعلت إلا لأنه ليس من أهلك ولا عشيرتك، ولو كان من عشيرتك وقومك ما فعلت الذي فعلت. قال مهلا يا عباس، اقف بقى هنا، اقف هنا بقى، مهلا يا عباس، فوالله، يا سلام، درس تناطح، ايه ده تناطح الجبال والقمم. قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. لا صعبة دي، تقول كده مثلا، ممكن تقول في نفسك لا لا لا، يعني ما أقول الخطاب ده من يا أخوان، خطاب مين؟ والد عمر، يعني يمكن عمر أراد بس يجامل النبي كده، ولا يعني يتوارى من العباس وأن يجعله يحسن الظن به. لا، ما قال عمر هذا، ولا عمر يقول مثل هذا، وهو الذي يقول يا رسول الله لو أمرت نسيك بالحجاب، يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم المصلى، يا رسول الله كيف تصلي عليه وهي زانية، يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو منافق. ليس عمر الذي يسلك هذه المسالك، ولهذا علل عمر فقال ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب نفسه، وإني لأقدم ما يحب رسول الله على ما تحبه نفسه. زال كده الإيه؟ زال الإشكال، فعلا هذا تعليل قوي، يبقى لم يعد هناك بقى ظن بإيه؟ نعم، يا سلام، هذا هو الاتحاد الصحيح، اتحاد المشروع، وليس اتحاد الرب والمربوب والعبد والمعبود، فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، وهذا هو غاية الموافقة وكمال الحبوبية. اللي عايز بقى يتعلم الحب يقرأ في كلام مين؟ ابن القيم. يتعلم الحب، بس الحب انه في فرق بين الحب والعشق، ايوه. اللي عايز يتعلم الحب، هذا كتاب للحب اهو، اللي عايز يتعلم الحب يقرأ كلام مين؟ ابن القيم رحمه الله، وهو يعرف من يحب وكيف يحب، وهذا هو غاية الموافقة وكمال العبودية. ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ، ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي تفسدها إلا بهذا اللي هو توحيد الألوهية. فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنك إنما تحبه لذلك، وبين محبة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته أنه أهل أن يحب. وأما الاتحاد في الإرادة فمحال، كما أن الاتحاد في المريد محال، فالإرادتان متباينتان. وأما مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة من العلل والحظوظ فواحد، فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد، وقد جعله صاحب منازل السائرين من قسم النهايات، وحده بأنه الانخلاع عن شهود الشواهد، وجعله على ثلاث درجات: درجة الكشف عن كسب اليقين، أو تجريد الكشف عن كسب اليقين، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والثالثة تجريد الخلاص عن شهود التجريد. فقوله في الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب، وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته وبراهينه، فالتجريد أن تشهد سبق الله بمنته قبل الدليل، اللهم من عليك، سبق الله بمنته لكل سبب تنال به يقينا أو إيمانا، فتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة السبب الوسيل. نعم أنت بتجرد الإيمان بتحصيل أسباب اليقين، لكن لابد أن تشهد مقاما قبل الأسباب، ألا وهي توفيق الله لك أن تعي الأسباب وأن تصل إلى الأسباب. فأتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة السبب أو وسيلة، بل تقطع الأسباب والوسائل وينتهي نظره إلى المسبب. وهذا إن أريد تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل وصاحبه ضال، لابد نؤمن بالأسباب، ما تقولش هذه ليست أسباب، هذا ضلال. وإن أريد تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية انتسابها إليه وصدورها منه، وأن اليقين إنما كان به وحده، فهذا تجريد صحيح. نعم أنا أؤمن بالسبب، لكن أؤمن بأن الذي سبب هذا السبب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا تجريد صحيح، ولكن على صاحبه إثبات الأسباب، فإن فاه عن كونها سببا فسد تجريده. يبقى أنا الآن أجرد إيه؟ أقوم بدرجة الكشف عن كسب اليقين، أي معناهم كشف الإيمان، وأريد حقيقة الإيمان، وذلك بكسب اليقين. كسب اليقين له أسباب، لكنه ماذا يحصل له؟ يقوم مقاما أرفع من الأسباب، ألا وهو الوقوف عند من؟ عند المسبب سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك لا يستغني عن الأسباب، فالأسباب أخذها من قبل الشرع، ولكن أخذه للأسباب لم ينسه رب الأسباب سبحانه وتعالى. فأنا آخذ بالقرآن على أنه سبب للهداية، لكن أعلم جيدا أن كثيرا من الأمة نظر في القرآن مع كونه سبب هداية فلم يهتدي، بل ما زاده القرآن إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد القرآن الظالمين إلا خسارة. لهذا أنا لا أغيب بهذا السبب عن المسبب، وأعلم أن الله عز وجل هو الذي يقسم لي الهداية من كتابه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم آيات الله رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن السبب للهداية، لكنني أعلم أن هذا السبب لا يعمل إلا بفضل المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، فإن شاء أقام قلبي على آياته فوجل القلب وخشع الجوارح واستجابت لمراد ربها سبحانه وتعالى، فكان أمر القرآن كأنما هو لي وحدي، وكان نهي القرآن كأنما هو لي وحدي، فأنا لا أعاين من القرآن إلا أنا هشام عبد الله الذي قال الله عز وجل لي: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأنا الذي خاطبني الله ولا تقربوا الزنا، وأنا الذي خاطبني الله ولا تقتلوا أنفسكم، وأنا الذي أمرني الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري، وهكذا. فكأنما القرآن عاينني وخاطبني، فهذا مقام هداية وتوفيق من الله، فلا أغيب أنا بالأسباب عن شهود المسبب ولا ألغي الأسباب بشهود المسبب، لأن ذلك خلاف مراد المسبب سبحانه وتعالى. وقول في الدرجات الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الكسب وانتهاء إلى عين الجمع الذي هو بتفرض حكم عن إثم سبب، تجريد هذا الجمع، فالأولى تجريد عن رؤية السبب والفعل، والثانية تجريد عن العلم والإدراك، فالرب وحده هو الذي أثبت لي هذا السبب وأمرني بهذا السبب ولا علم لي بذلك. وهذا يقتضي أيضا تجريدا ثالثا أكمل من الثاني، وهو تجريد التخلص من شهود التجريد. وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به، قد استغرق ذلك قلبه فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به، فلا التفات له إلى تجريده، ولو بقي له التفات إليه لم يكمل تجريده. ووارى هذا كله تجريد نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من جمل بعير إلى جملته، وهو تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى، وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس، فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب. فهذا تجريد الحنيفية، تجريد في الحب وتجريد في المحبوب، فالمحبوب واحد وهو الله، والحب واحد وهو ما كان على مراد الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أحب إلا هو وما أحبه، فلكونه محبوبا له مأمورا أنا بحبه، فما أحببت وليا لله إلا لأن الله يحب ذلك، ولا عاديت عدوا لله إلا لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، فعاد المحبوب كله إلى الله. فأنا أحب الله وأحب في الله، ولهذا كانت درجات الحب حب في الله، حب الله وحب في الله ولله، وهذا هو الحب المشروع، وحب مع الله، وهذا هو الحب الشركي، شرك في المحبة أن تحب مع الله، تحب مع الله، لا، إنما الحب لله وفي الله ولله. وهذا تجريد الإيه؟ الحنيفية. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا تجريد. إبراهيم جرد الأمر لله لأن الله سبحانه وتعالى قد أراه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، فتجرد عن محبة الولد وإشفاقي عليه من أن يمنعه ذلك، وإن كان ذلك في قلبه، من أن يمنعه أن يطبق مراد ربه. يبقى جرد فجعل مراده على مراد الله. أتحب يا ربي أن أذبح ولدي؟ فسمعا لك وطاعة. ثم جاء تجريد إسماعيل، فلم يلم إبراهيم عليه السلام وقال يا أبتي تذبح ولدك، إنما قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاجتمع مراد إبراهيم وإسماعيل على مراد الله عز وجل، فلم يعد إسماعيل يرى لنفسه، ولم يعد إبراهيم يرى ولده، إنما رأيا الله ومراده، فجعل مرادهما على مراد الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. يبقى هذا إيه؟ تجريد. هذا تجريد في المحبة والمراد، فيجعل العبد مراده على مراد الله سبحانه وتعالى. وهذه طبعا مقامات إخواني، هذه مقامات لا تأتي سطحية. ولهذا كما قال ابن القيم هنا إن فرق بين التوحيد الإيه؟ العام والتوحيد الخاص. دي مقامات تحتاج مذاكرة، تحتاج تطبيق، وقبل ذلك تحتاج سؤال. شفت هنا قال لك إيه في تجريد الله؟ تأخذ السبب الذي به تكسب اليقين، لكن قبل السبب قف بين يدي المسبب أولا، لأن الله لو شاء قمك عن السبب، وإن شاء فانتفعت، وإن شاء أزغك عن السبب فانحرفت، فعاد الأمر إلى المسبب أولا. فخذ السبب على أنه محبوب لله، مراد لله، وإلا فقلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأن إلى ربك المنتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا سلام يا سلام يا أخواني، اتضح إن كلمة التوحيد دي ليست كلمة سهلة. كلمة التوحيد، نحن أهل التوحيد، ليست كلمة سهلة. مش مسألة بقى يا سبحان الله، التوحيد هو الحاكمية، ما عندنا التوحيد والحاكمية، تكفير المسلمين بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن تكفر المسلمين بغير هذا. اتضح إن التوحيد ده مقامات وأقسام وأنواع، وكل ذلك في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علماء السلف هم الذين يضعون يديك على هذه الدرر والتحف واللآلئ والجواهر، ولا ينضب هذا المعين ولا يفرغ قلبك منه، ومهما بلغت الذروة فإنك قائل سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فإنك قائل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أرأيتم ملائكة الرحمن؟ فهم عند الرحمن عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رعدة أو قال رجفة، فيصيبهم الغشي، ثم بعد ذلك يرفعون رؤوسهم، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا كله راجع إلى توحيد الله. ولهذا كلما كملت معرفتك بالله عظم توحيدك له، وبالتالي عظم خوفك منه وخشيتك له. ولهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. ولهذا كانت دعوة الرسل يوم القيامة: اللهم سلم سلم. مسرح عظيم يا إخواني، وباب كبير. هذا الباب يحتاج منا، أظن أننا نقف على ساحله، أما الغوص في أعماقه فذاك يحتاج إلى عمر المجيد. أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على تحقيق هذا التوحيد، وأن يثبتنا وإياكم على طريقه وصراطه، إلى أن نلقاه على أعظم التوحيد، وأن نلقاه على أعظم تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نكون ممن قال فيهم النبي: فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.